حدث الشيخ عن حد الرجم أنه ليس مذكورا في القرآن، وكما فهمت من حديثي أن هناك آية نزلت في الرجم لكنها ليست في القرآن الذي بين أيدينا، وكما فهمت أن الصحابة رجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم ليعيد الآية وذكروها له فقال إنه لن يعيدها ضمن القرآن، وأن عمر قال في خلافته لولا أني أخاف أن يقال أني قد حرفت القرآن لأعدت آية الرجم. هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل بهذه الطريقة، هذه مو صحيح هذا الكلام. يعني أولا الصحابة راحوا حق الرسول قال حطها في القرآن، الرسول قال لا ماني حاطها، كلام فاضي هذا. يا الصحابة يقترحون على النبي صلى الله عليه وسلم يحط في القرآن وشيء من القرآن، هذا كلام باطل. لكن ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مما نزل من القرآن الشيخ والشيخ إذا زنى يفرجموهما البتة، فالقصد أن في قرآن منسوخ، القرآن كما هو معلوم منه ما نسخت تلاوته ومنه ما نسخت أحكامه، يعني القرآن كلام الله، والله تبارك وتعالى قد يقول قولا الآن طيب في بعض الأحكام ثم تنسخ هذه الأحكام. يعني كمثال الآن التوراة كلام الله الذي نزلت على موسى، الإنجيل كلام الله الذي نزل على عيسى، أين التوراة والإنجيل؟ نسخت، نسخها القرآن الكريم، التوراة نسخت، الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فعيسى نسخ بعض أحكام التوراة، وكذلك التوراة نسخت ما قبلها. يعني في زمن آدم عليه الصلاة والسلام كان الأخ يتزوج أخته ولا لا؟ لكن الآن عندنا محرم في قول الله تبارك وتعالى ولما دخلوا على يوسف ورفع إليه أبويه وخروا له، ورفع أبويه عليه وخروا له سجدا، والله تبارك أمر الملائكة أن تسجد لآدم، بينما الآن عندنا إيش؟ سجود لا يجوز إلا لله، نسخ هذا الحكم. فهناك أحكام تنسخ وهناك ألفاظ تنسخ، والله تبارك وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ويقول وإذا بدلنا آية مكان آية، وقال ينسخ الله ما يشاء يثبت الله ما يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالقصد أن الله تبارك وتعالى ينسخ بعض الآيات، أحيانا ينسخ اللفظة وأحيانا ينسخ الحكمة، الحكم نفسه ينسخ كما في قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني سنة كاملة كانت تجلس المرأة، نسخ هذا بقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الآيتان موجودتان في القرآن لكن واحدة نسخت الثانية، اللي هي أربعة أشهر نسخت السنة. فالقصد أن هذا النسخ موجود في الكتب السابقة وموجود في القرآن الكريم. من هذا الذي نسخ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ثم نسخت هذه لكن الحكم باقي، وإذاك الرسول رجم صلى الله عليه وسلم، رجم ماعزا ورجم الأسلمية المرأة التي زنت، رجمها النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة بعده من وقع منه الزنا، فالحكم ثابت قطعا. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يعني اثبتها في القرآن، قال لا هذا كذب، وكذلك أن عمر قال لولا أن يقال أن عمر زاد في القرآن لوضعتها، ما هذا كذب، عمر ما قال هذا ولا وضعها في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكنه حكم ثابت. الحكم من حيث الحكم الرجم هذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآية نسخت.